الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا السابع إن شاء الله تبارك وتعالى من دروس العقيدة. وقد بدأنا في الدرس السابق بالكلام عن كلمة التوحيد، وبيان أنها ملخص العقيدة، وأن العقيدة تلخصت وانفعرت في كلمة التوحيد، مع بيان فضلها، إشارات على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. ثم انطلق بنا الكلام حول مضمون المحاضرة، حول معنى كلمة التوحيد. فتناولنا اللفظ الأول من هذه الكلمة، أشهد. فكلمة التوحيد كما بينا هي الشهادتان، هي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهي مركبة من ألفاظ أو من كلمات. فأول كلمة أو أول لفظ هو قولنا أشهد، وأشهد ليست مجرد كلمة تلوكها الألسنة دون أن تفقه معناها ودون أن تتعرف على أحكامها. ولذا فالكلمة لها معان جمة تدل على عظمة هذا الدين وشمولية الإسلام. من لفظة أشهد فضلا عن بقية كلمة التوحيد، فقد رأيت معي أن كلمة التوحيد لها، أو أن لفظة أشهد لها ثلاثة معان لغوية. أشهد من المشاهدة، وهي الرؤية، والمعني بها هنا رؤية القلب الإيمانية التي أيقن القلب بها يقينا جازما وصدق تصديقا تاما لا يقبل الشك ولا ينخرم بشيء. وأشهد في معناها الثاني إقرار واعتراف يكون من اللسان، وهو النطق والتلفظ بما تيقن به الإنسان وصدق بقلبه واستقر في وجدانه. والمعنى الثالث أشهد بمعنى أقسم وأوقن وأجزم، والتي هي عبارة عن أدلة وبراهين لإيمان القلب واعتراف اللسان، فجاءت بمثابة العمل بالأركان. فأشهد من حيث المعنى اللغوي إيمان بالقلب واعتراف باللسان وعمل بمقتضيات هذا الإيمان. ولو أنك تأملت هذا المعنى لوجدت أن قولة أشهد استوعبت معالم الدين. فما الدين إلا تصديق وقول وعمل؟ تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، عمل بمقتضيات هذا الدين. وهذا أخذناه من لفظة أشهد، مما يدل على أن كلمة التوحيد منهاج حياة، بل إن اللفظة الأولى منها عند فهمها واستيعابها تصلح أن تكون دينا وأن تكون منهاجا تاما ودستورا مكتملا للمسلمين. وهذا يرد على من زعم أن الدين مجرد كلمة تقال، أو أننا نجد مسلمين يقولون لا إله إلا الله دون ما يفقه معناها أو يتعرف على المراد منها. لذلك فحرصنا أن نتفهم معنى هذه الكلمة أشهد. وقد بينت في الدرس السابق أن أشهد لها ثلاثة معاني لغوية قد بيناها، وسبعة معاني شرعية لما نصل إليها بعد ذلك. لأنه عند تفصيل القول في المعاني اللغوية تفجرت قضية حول العمل بالأركان والحكم على تاركها أو الحكم على تارك الصلاة. قلنا هذه الأمور الثلاثة، تصديق القلب وإقرار اللسان والعمل بالأركان، متلازمة ولا بد من الإتيان بها مجتمعة، لكنها ليست في الأهمية بدرجة واحدة. أعني ليست درجة العمل كدرجة التصديق، ولا درجة العمل كدرجة الإقرار، لأنه ما يجزي العمل بلا تصديق قلبي أو بلا إقرار لساني. لذلك أجمعت كلمة السلف أو أهل السنة والجماعة على أن الإقرار والتصديق شرط صحة في الإيمان. لا يكفي إيمان القلب دون اعتراف اللسان، ولا يجزي اعتراف اللسان بدون إيمان القلب، فكلاهما شرط صحة في الإيمان. آمن بقلبه ولم يعترف بلسانه فليس بمؤمن. فما أكثر الذين آمنوا بقلوبهم وعرفوا الحقيقة وصدقوها وأيقنوا منها كاملة، إلا أنهم أبوا الإقرار والاعتراف، فذمهم الله عز وجل وعابهم. وضربنا لذلك أمثلة بقوم فرعون ومشركي مكة وأهل الكتاب. كما أنه من آمن أو من أقر واعترف بلسانه دون أن يتمكن الإيمان من قلبه فذلك النفاق الذي هو أشنع من الكفر والعياذ بالله. ولذا بين الله عز وجل جزاء المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. اللهم إلا أن هذا الإيمان الظاهري الذي هو اعتراف باللسان دون تصديق القلب تنبني عليه أحكام دنيوية، أنه من أقر بلسانه واعترف شهدنا له بالإسلام على الظاهر، لأن القاعدة تقول لنا الظاهر والله يتولى السرائر. فنشهد له بالإسلام ما لم يأتي بناقض يناقض الاعتراف الذي اعترف به بأي مظهر من مظاهر الردة التي سبق أن بيناها أو أشرنا إليها. نحكم له بالإسلام على الظاهر فيكون معصوم الدم والمال، وإلا فليس له أكثر من هذا. فإيمان جاء باللسان فقط دون أن يتمركز في القلب فهو النفاق العقلي، وهو الذي ليس لصاحبه في الآخرة إلا النار، وليست النار في إحدى طبقاتها المتوسطة أو العليا، وإنما في الدرك الأسفل منها. إنما بناء على قواعد يقينية أرساها النبي عليه الصلاة والسلام على نحو قوله: إنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا أن نشق بطونهم، وعلى نحو قوله لأسامة بعد أن قتل رجلا تلفظ بلا إله إلا الله، يعتقد أسامة أنه قالها تعوذا وتقية، قال: أشققت عن قلبه يا أسامة؟ وحكم النبي عليه الصلاة والسلام في المنافقين وكيف تعامل معهم، وأنه حكم لهم بالإسلام على الظاهر إذ قالوا كلمة التوحيد وكانوا يصلون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ولما كانت تبدو أمارات النفاق من أحدهم أو بعضهم ويأتي واحد من أعلام الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه أو كخالد بن الوليد رضي الله عنه ليقول: يا رسول الله إذن لي أن أضرب عنق فلان فإنه منافق، فينهاه النبي عليه الصلاة والسلام مبينا العلة: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ أليس يصلي؟ ثم يقول له: كيف بك وقد قيل أو يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه؟ وكذا ذكر له أولئك الذين نهاني الله عز وجل عن قتلهم. فهذا الذي لمن تلفظ بلسانه دون أن يستقر الإيمان في قلبه هذا هو الذي له، له عصمة دمه وماله، له الحكم بالظاهر. أما سر النجاة، سبب النجاة بكلمة التوحيد، فهذا ليس لواحد إلا أن يؤمن بقلبه ويعترف بلسانه ويعمل بمقتضيات كلمة التوحيد. عند العنصر الثالث كان هناك خلاف، وخلاف مطول وموسع، به واعترف بلسانه دون أن يعمل بالأركان، نحكم له بالإسلام أم لا؟ نعم نحكم له بالإسلام ما لم يأتي بناقض يناقض كلمة التوحيد. فقد رأيت أنه من أقر بلسانه فحكمه في الدنيا على الظاهر أنه مسلم، فالذي آمن بقلبه واعترف بلسانه أولى ممن اعترف بلسانه دون أن يؤمن بقلبه في أن يحكم له بالإسلام. لكن هذا يتعارض مع أدلة حكمت بالكفر على أشياء في مثل من تركها فقد كفر، أو من فعل كذا فقد كفر. هنا نقول العمل بالأركان بمقتضيات لا إله إلا الله له شقان: شق في التصديق وشق في التطبيق، جانب تصديق وجانب تطبيق. جانب التصديق، ونعني به أن المرأة لا بد وأن يقبل الإسلام بكليته، وأن يقبل الإسلام بشموليته، لا يشذ من ذلك شيء ولو سنة من السنة. فإن نجح في جانب التصديق هذا فقد أدى شرط صحة الإيمان، فقد أدى شرط صحة الإيمان، أي مع وجود إيمان القلب واعتراف اللسان. وأما جانب التطبيق فهو الذي قال عنه أهل السنة والجماعة: شرط كمال العمل بهذا الدين، الأعمال الصالحة التي تتأتى بعد الإيمان، أهل السنة والجماعة قالوا هذا شرط كمال. مخالفين بذلك المعتزلة الذين قالوا هو شرط صحة. المعتزلة ووافقتهم الخوارج في هذا لما قالوا إن العمل شرط صحة في الإيمان، بنوا عليه أن من ترك شيئا من العمل، أن من ترك شيئا من أعمال الإسلام كفر كفر ملة، كفرا يخرجه من الإسلام بالكلية، لأنهم ربطوا ربطا وثيقا بين العمل والإيمان، فحيث زال العمل زال اسم الإيمان بالكلية. هذا الذي قالته المعتزلة وقالته الخوارج، ومن ثم كفرت مرتكب الكبيرة. والخلاف ما بين المعتزلة والخوارج في أن المعتزلة جعلوا مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا هو بالمؤمن ولا هو بالكافر، والخوارج كفروه كفرا بواحا صراحا يخرجه من الملة، وأزالوا عنه اسم الإسلام أو اسم الإيمان بالكلية. بل من فرق الخوارج القديمة وأذنابهم من أهل التكفير في عصر الحديث من لم يكفر مرتكب الكبيرة فحسب حتى كفروا المصر على المعصية وإن لم تكن كبيرة، بل هناك من كفر بالمعصية بغير إصرار. لماذا كل هذا؟ لأنهم قرنوا بين العمل والإيمان وجعلوا ذلك شرط صحة في الإيمان، فحيثما اختل العمل اختل الإيمان، وحيثما زال العمل زال الإيمان. وهذا هو الذي حدا بأهل السنة والجماعة أن يقولوا لا، العمل شرط كمال وليس شرط صحة، لأنهم لو قالوا مع اهتمامهم بالعمل ومع تقديرهم للعمل وكلامهم لا يفهم منه التنقيص من شأن العمل الذي ربطه الله عز وجل في القرآن بالإيمان، فدائما تجد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتجد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا أنهم قالوا بهذه التفرقة بأن العمل شرط كمال وليس شرط صحة، وذلك لأن الله عز وجل جعل الذين يقصرون في الطاعات أو يقعون في المعاصي في محيط مشيئته، وليس لنا أن نتألى على الله. فالله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فمن صحت عقيدته بأن آمن بقلبه واعترف بلسانه وصحح معالم التوحيد وابتعد عن الشرك، فهذا قد نجح في الجانب الأكبر، لأن نجا من الشرك الذي لا يغفر إلا بالرجوع عنه والتوبة منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ثم هو في تقصيره في الطاعات وارتكابه للمعاصي والسيئات قد يندرج تحت المشيئة ويدخل في نطاق قول الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من هنا نحن على مذهب أهل السنة والجماعة في أن العمل شرط كمال وليس شرط صحة، حتى لا نصل إلى المنزلق أو ننزلق إلى المنزلق الذي انزلقت إليه الخوارج أو المعتزلة في زعمهم أن العمل شرط صحة، فبنوا عليه كفر مرتكب الكبيرة أو كفر المصر على المعصية أو كفر من ترك العمل وقصر فيه، فأزالوا عنه إثم الإيمان بزوال العمل. وهذا قد يعم الكثير من أحكام الدين وفرائضه، ولك أن تعمم هذا الحكم على أوامر الدين ونواهيه من حيث من قصر في الأوامر أو ارتكب النواهي، فلا نحكم عليه بكفر ما دام قد آمن بقلبه وأقر بلسانه، لأنه مع تقصيره هذا قد يندرج في نطاق المشيئة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر حدودا فقال عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة الثانية، وقد أخذ البيعة على أصحابه أي أهل بيعة العقبة الثانية، بما جاء في بيعة النساء في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام أي البيعة على الرجال بمثل ما جاء في هذه الآية، ثم قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه حده فهو كفارته، ومن ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن ستره الله أي لم يقم عليه الحد ولم يتب من ذنبه، ومن ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقد رأيت أن الآية تحدثت عن كثير من الكبائر، مما يدل على أن كثيرا من الذنوب لا نتألى على صاحبها ولا نحكم عليه بكفر ولا نقول له لا يغفر الله لك أبدا، إنما نقول كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن ستره الله فهو إلى الله، أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. بل كما قالت الآية: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن هذا التعميم يخصص في شيء واحد، هو ترك الصلاة. هذا التعميم يخصص بشيء واحد هو ترك الصلاة، فتارك الصلاة كافر، كما أن جاحد الصلاة كافر. استويا في الحكم على العموم وافترقا عند التفصيل. فنحن نقول مثلا: جاحد الصيام كافر، وتارك الصيام ارتكب إثما عظيما هو أكبر من الكبائر. وكذا نقول في تارك الزكاة وتارك الحج. لكن إذا جئنا عند الحكم على تارك الصلاة قلنا: جاحد الصلاة كافر وتارك الصلاة كافر، ولا نقول تارك الصيام كافر يقينا وإن وجد من كفره، ولا نقول تارك الزكاة كافر ولا تارك الحج كافر، وإن كان هناك من تأول بعض الأدلة فكفروا تارك الزكاة وتارك الصوم وتارك الحج قياسا على تارك الصلاة، لأن هذه الأربعة هي عمود الإسلام وهي أركانه، أي من بعد الشهادتين، فجعلوها في منزلة واحدة. لكن لا يسعفهم الدليل، وأمر فيه حكم بالكفر ما لم يكن بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فإنا لا نتطاول ولا نتجرأ على الحكم به، سيما على التعيين وعلى التحديد أن يكون على فرض بعينه دون أن يكون على العموم أو على المبدأ. فالحكم بالكفر لا بد وأن يكون بدليل قطعي يقيني، قطعي الثبوت قطعي الدلالة. أما إن كان الدليل ظنيا في ثبوته أو ظنيا في دلالته أو تقابله أدلة أخرى تنفي ما أثبته، فإن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. على الرغم من أننا ندرك خطورة الأمر، فالحكم على مؤمن بأنه قد كفر أمر جد خطير، وبنفس الخطورة حكم لكافر بالإيمان، فكلا الأمرين من الخطورة بمثابة. أن تحكم على مؤمن بأنه قد كفر دون ما تمتلك أدلة يقينية قطعية في الثبوت والدلالة، أو أن تحكم لكافر بأنه مؤمن دون ما تمتلك دليلا قطعي الثبوت قطعي الدلالة. ومن هنا فالمسألة شائكة والأمر جد خطير. وإذ أقول هذا إنما من باب أن أحذر إخواني من الشباب، من طلبة العلم، من المتعلمين، أن يتعجلوا في الحكم على أحد. فإذا أردنا أن نذكر خلاصة في حكم تارك الصلاة فماذا يقال؟ اعلم أننا نقلة ولسنا مجتهدين، أننا نقلة ولسنا مجتهدين، فلا يقال فلان منا ومن أمثالنا أفتى بكفر تارك الصلاة، وفلان لم يكفر تارك الصلاة. ثم نجد أن فلانا يختلف مع فلان ويتنازع معه، أو قد يزداد الأمر إلى حد التطاول بالسباب أو اللعن أو التنابز بالألقاب سيما على المنابر، فإن الأمر جد خطير، وإن وضع الأمة الراهن لا يحتمل هذا من قريب أو من بعيد. هناك فارق بين أمور يختلف عليها، وقد يكون اختلاف الرأي فيها ظاهرة صحية وبين أمور نفترق بسببها وتصبح الأمة شيعا وأحزابا. فقضية كقضية تارك الصلاة وقف فيها الفحول من العلماء الأفذاذ من أئمة الإسلام ومن مشايخ الإسلام ومن الأئمة المجددين والفقهاء المعتبرين، ولم لا؟ ولو أنك نظرت في أدلة كل فريق لرأيت موازنة عجيبة الشكل. فعلى سبيل المثال، هناك من أئمة الإسلام من لا يكفر تارك الصلاة، وذلك بمثل الآية الفذة، الآية العمدة في هذه القضية التي تلوناها سابقا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتارك الصلاة لم يشرك بالله، وإنما قصر في مقتضيات كلمة التوحيد وفي واجباتها وما تستلزم من عمل بها فترك الصلاة. فهل هو ممن سيندرج في المشيئة أو يدخل في نطاق ما دون الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ هذه آية وآية محكمة، ثم هي كما أنها قطعية الثبوت فهي قطعية الدلالة. أو نجد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت تحتاج إلى دقة في الفهم، لكن هكذا استشهد بها في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أو مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. أو قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار. والحديث عن معاذ رضي الله عنه وهو رديف النبي عليه الصلاة والسلام على الرحب، فقال له: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يستكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. متفق على صحته. وأحاديث أخرى على هذا النحو بينها النبي عليه الصلاة والسلام تمنع من التكفير أو التخليد في النار، وتستوجب الرجاء لأصحاب الكبائر علهم يدخلون في نطاق مشيئة الله عز وجل. ولأن الكفر جحود التوحيد وإنكار الرسالة والآخرة وجحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتارك الصلاة أقر بالوحدانية وشهد بأن محمدا رسول الله وآمن بأن الله يبعث من في القبور، قال الذين مالوا إلى عدم تكفيره بناء على هذه الأدلة: فكيف يحكم بكفره مع هذه الأدلة؟ فإذا وجدنا جمعا من العلماء لا يميلون إلى القول بتكفير تارك الصلاة بناء على هذه الأدلة والتي فهموها على عمومه أو تأولوها، هل أمثال هؤلاء يمكن أن نحكم عليهم بكفر أو بفسق؟ بكفر لأنهم لم يكفروا تارك الصلاة فنقول من لم يكفر الكافر فهو كافر، أو بفسق لأنهم قالوا بمثل هذا القول؟ لا وربي الكعبة. وهناك الفريق الثاني من العلماء الأئمة الثقات الأقدار الذين قالوا بكفر تارك الصلاة، وذلك لأدلة صحيحة صريحة جاءت مصرحة بكفر تارك الصلاة، فتكون بمثابة المخصصة لعموم الأحاديث التي استدل بها من لم يكفر تارك الصلاة، وذلك على نحو ما جاء في القرآن الكريم مقارنة بين المسلمين والمجرمين. فالله عز وجل يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ووجه الدلالة في الآيات أنه سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يجعل المسلمين كالمجرمين، وأن هذا الأمر لا يليق بحكمته ولا بحكمه، ثم ذكر أحوال المجرمين الذين هم ضد المسلمين مبينا سبب إجرامهم في تركهم الصلاة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وأنهم يدعون السجود لربهم تبارك وتعالى فيحال بينهم وبينه فلا يستطيعون السجود مع المسلمين عقوبة لهم على ترك السجود له مع المصلين في دار الدنيا، وهذا يدل على أنهم مع الكفار والمنافقين والذين تبقى ظهورهم إذا سجد المسلمون كصياطي البقر لا يستطيعون السجود بل يخرون على فيحال بينهم وبينه فلا يستطيعون السجود مع المسلمين. فهذه آية قطعية الثبوت، نعم، لكنها ظنية الدلالة، وقوله تعالى ايضا كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الآيات عن المجرمين أيضا الذين قارنهم الله عز وجل بالمسلمين في قوله أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وهنا في سؤال أهل الإيمان من أصحاب اليمين عن المجرمين ما سلككم في سقر، فذكروا أول الأسباب المؤدية إلى سقر قالوا لم نكن من المصلين، والآية قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة أيضا، حيث إنهم لم يقولوا لم نكن من المصلين فقط بل ذكروا أسبابا أخرى، فهذه أربعة أسباب مجتمعة: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. وتكذيبهم بيوم الدين يكفي في الحكم عليهم بالكفر البواح. فلما ذكرت هذه الأسباب مجتمعة قلنا إن الآية قطعية الثبوت ظنية الدلالة. أيضا من الآيات القرآنية التي يصح الاستشهاد بها من وجه من الوجوه في كفر تارك الصلاة قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فذكر الويل لأناس سهوا عن صلاتهم وأخروا فريضتهم أو تركوا بعض صلواتهم في حين أن الله عز وجل جعل هذا الويل للمشركين والكافرين في مثل قوله فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، أو في مثل قوله تعالى ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. فهنا نجد وجها في الدليل لكفر تارك الصلاة، أو كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فعلق الرحمة على فعل هذه الأشياء إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فعلق أخوتهم في الدين على هذه الأشياء، وفي مثل قوله سبحانه فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فجعل عدم صلاته تكذيبا وتوليا وإعراضا، وهذا من شأن الكافرين. وفي قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. فكأن ترك الصلاة تكذيب يشاكل تكذيب الكافرين، إلى آخر هذه الآيات، والتي ذكرنا أنها وإن كانت قطعية الثبوت لأنها قرآن، فإنها ظنية الدلالة لأن المعنى ليس صريحا فيها، ولأن الحكم بالكفر على تارك الصلاة لا يؤخذ إلا بفهم أو بتأويل، لذا فهي ظنية الدلالة. لكن مع كون الآيات ظنية الدلالة، إلا أنه جاءت الأحاديث قطعية الدلالة، جاءت الأحاديث قطعية الدلالة مصرحة بكفر تارك الصلاة وبشركه، في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، أو بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعلى نحو ما جاء في الحديث، وقد ذكرت الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. أي والعياذ بالله، يحشر مع أئمة الكفر وعتاولة النفاق. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة وحكم تاركها: وذلك لحكمة أن الإنسان ينشغل عن الصلاة بسبب رياسة وملك فهو مع فرعون، أو بسبب وزارة فهو مع هامان، أو بسبب مال فهو مع قارون، أو بسبب تجارة فهو مع أبي بن خلف تاجر كفار مكة، عياذا بك اللهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشركوا بالله ولا تتركوا الصلاة عمدا، فمن تركها عمدا متعمدا فقد خرج من الملة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فإذا انهدم هذا العمود انهدم الدين بهدمه. وقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأن هذه الخمس تمثل قبة الإسلام، والصلاة عمودها الأوسط، فإذا انهدم العمود الأوسط انهدمت بقية الأعمدة، ولا ينفع مع هدم العمود الأوسط أصناب ولا أوتاد. وقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وقوله عليه الصلاة والسلام لما رواه محجن بن الأذرع الأسلمي أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن بالصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال له: ما منعك معك أن تصلي، ألست برجل مسلم؟ قال بلى، ولكن صليت في أهلي. قال له إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. فأنت تجد ألفاظ الحديث تدل على أنه يفرق بين المسلم والكافر بالصلاة، فكأنه يقول لو كنت مسلما لصليت، ما لك لم تصلي معنا، ألست بمسلم؟ وهذا كما تقول ما لك لا تتكلم، ألست بناطق؟ أو ما لك لا تتحرك، ألست بحي؟ ولو كان الإسلام يثبت مع عدم الصلاة لما قال لمن رآه لا يصلي ألست برجل مسلم؟ ذلك جمهرة الأدلة، وليست على التقصي أو التبطيل في بيان كفر تارك الصلاة. هذا فضلا عما عليه الصحابة وجمهور الأمة، فهناك إجماع من الصحابة رضي الله عنهم على كفر تارك الصلاة، وذلك على نحو ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله. فلما فاق عمر من غيبوبته قال أصلى الناس؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وفي رواية أخرى لا إسلام لمن ترك الصلاة. وقال هذا بمجمع من الصحابة وعلمائهم، فلم ينكروا ذلك عليه. ومن هنا جاء الإجماع في مثل ما ورد، ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. لذلك تارك للصلاة كافر، كما أن المنكر كافر. لكن المنكر للصلاة الجاحد لفرضيتها كالذي يقول أنا مسلم ولا أصلي، ينكر فريضة الصلاة. فأنتم تعلمون أن إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر، وأي معلوم يفوق معلوم الصلاة. فجحد الصلاة كفر، وهو كفر أكبر ومن نوع كفر الجحود، يحكم على صاحبه بالردة والخروج من الإسلام بالكلية، ولا تتاح له فرصة لأن يخرج حتى يقتل ردة، ويقام عليه حد الردة لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. فالذي جحد فريضة الصلاة كافر، ولا خلاف في هذا. والذي أقر بها واعترف بها ولم ينكرها فهناك إجماع من المسلمين على أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا ينطبق على من ترك صلاة حتى تخرج عن وقتها بغير عذر، فكيف بمن ترك الصلاة بالكلية؟ ولا شك أنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. فهذا الذي ذكر محل إجماع، وكفى به إثما، وكفى به جرما، وكفى به عقوبة. هذا ومما تجدر الإشارة إليه ولا يجوز أن يختلف عليه أيضا، أن نقول كما حكم على منكر الصلاة بأنه كافر، فمحكوم على تارك الصلاة بأنه كافر. وذلك لأن الحديث قال بين الرجل والكفر والإيمان ترك الصلاة، ولم يقل إنكار الصلاة. ولو قصد النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار لقال بالإنكار، لكنه على الترك ولم يعني الإنكار فقط. بين الرجل والإيمان والكفر ترك الصلاة. لذلك يصعد الخطيب على المنبر ويقول بأعلى صوته تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر. ثم هو عند بيان هذا الحكم في مثل هذا المجلس يقول إلا أن كفر تارك الصلاة من الكفر العملي وليس من الكفر العقدي. وقد بينا قبل أن الكفر ينقسم إلى أكبر وإلى أصغر، وإلى كفر اعتقادي يخرج من الملة، وكفر عملي منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. فكفر تارك الصلاة كفر عملي، كفر عملي لا يجوز نفيه عن تارك الصلاة بعد إذ ذكره الله عز وجل أو أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي ينفي الكفر عن تارك الصلاة بعد إذ أطلقه الله أو صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كالمكذب بما قاله الله أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا شك في أنه كافر، لكنه الكفر العملي والذي لا يجوز إنكاره، ولا يقال خرج الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرج التشديد أو الترهيب، لا. فما كان لمن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم أن يقول حكما يخرج مخرج التشديد، بل هو كفر. وعند العموم نقول كما أثرنا وصرحنا تارك الصلاة كافر، أي على العموم، أي على العموم لا على التعيين. وتارك الصلاة الذي هو كافر على العموم بما تنبني عليه بقية الأحكام التي تنبني على كفره، من أنه لا يعامل معاملة المسلمين في حياته، ولا يرث أحد من المسلمين، يفرق بينه وبين زوجه، يفرق بينه وبين أولاده، إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرثه أحد من المسلمين. هذا الحكم على العموم، ونقوله على المنابر، ونملأ به الأسماع، لكن عند التحديد، عند تحديد شخص بعينه تارك للصلاة، فنحن نتريث في الحكم عليه، مع علمنا بأن المرأة الذي يترك الصلاة من المسلمين، وما أكثرهم، انتفى عنه اسم الإيمان، وانتفى عنه اسم الإسلام. كيف؟ إذا قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فبمفهوم المخالفة أنه من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده انتفى عنه اسم الإسلام، فانتفاء اسم الإسلام عن تارك الصلاة من باب أولى، فلا نقول عنه مسلم. وإذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، أو لا ينتهب النهبة حين ينتهبها وهو مؤمن، ونفى صلى الله عليه وسلم اسم الإيمان عن هؤلاء، كما نفاه عمن لا يأمن جاره بوائقه، فانتفاء اسم الإيمان عن تارك الصلاة من باب أولى. نعم، فلا نحكم لتارك صلاة بأنه مسلم ولا أنه مؤمن من هذا الباب، كما ننفي عنه كفر الجحود لأنه لم يعلم عنه، فبقي بابه الكفر العملي قطعا. لكن هل هذا الكفر العملي يخرجه من الملة فتنطبق عليه أحكام الكافرين، أم كفر عملي لا يخرج من الملة الذي يزيل الإشكال هنا ويفصل الخلاف؟ هو أمر يسمى بالاستتابة وإقامة الحجة. فعند تعيين الحكم على تارك صلاة بعينه، فإنه قبل الوصول به إلى المراحل الأخيرة، أي في الحكم عليه أو في استتابته أو في إقامة الحجة عليه، هناك مراحل تمهيدية تتمثل في دعوته وموعظته ولين القول له وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وطول الموعظة معه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فهذا واجبنا قبل أن يكون الواجب هو الحكم بالكفر على تارك الصلاة. فقد خبرت شبابا دون أن يقول الواحد لتارك صلاة من جيران أو أقارب أو أصدقاء دراسة أو عمل، دون أن يقول له مرة واحدة: يا فلان ألا صليت؟ تعال نصلي، ما بالك؟ تتكاسل عن الصلاة فهو دون أن يفعل شيئا من هذا تراه يسارع إلى الحكم عليه. إن الله كلفك أن تدعوه، وكلفك أن تأمره، وكلفك أن تنهاه دون أن يكلفك في أن تحكم عليه. فإن الحكم على تارك صلاة بعينه ليس لأفراد الرعية، إنما هو لطائفة معينة من أهل العلم وليس لأهل العلم جميعهم. قد وضعوا في مجال أهل الحسبة أو جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستجيبون تارك الصلاة ويقيمون الحجة عليه بنقض الأدلة ورد الشبهات ونفي الأعذار ورفعها عنه، ثم بعد ذلك لهم أن يحكموا عليه. وليس لكل أحد الناس ولا لكل من هب ودب أن يحكم على كل إنسان يراه ترك الصلاة، زيدا أو عمرا من الناس، بأنه تارك صلاة وبأنه كافر. قلت لحضراتكم الحكم على العموم لا غبار عليه، فنحن نقول تارك الصلاة كافر لأن سيد الخلق وحبيب الحق وأعظم الأنبياء وسيد الرحماء قال عنه إنه كافر. ولا يحق لواحد منا أن ينفي الكفر عنه بعد إذ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا على العموم. أما على التعيين فإن الأمر يحتاج إلى شروط، يحتاج إلى مقدمات ومتممات. أنت تعتقد بأن تارك الصلاة لا يصح أن يسمى بمؤمن لأنه انتفى الإيمان عمن ارتكب ذنوبا دون ترك الصلاة، ولا تسميه مسلما لأنه انتفى اسم الإسلام عمن ترك ذنوبا دون ترك الصلاة بكثير. على نحو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ومفهوم المخالفة فيه، وتوقن بأنه كفر عملي. أما من حيث يخرج من الملة وتطبق عليه أحكام المرتد فهذا ليس لك وليس إليك. وإن صح هذا الحكم في بلد تطبق شرع الله ولو جزئيا، أو تطبق شرع الله في أمور ما، بحيث لو رفع أمر تارك صلاة إلى أهل الحسبة عندهم من جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فاستتابوه وأقاموا عليه الحجة، فلهم الحق بأن يحكموا عليه بالكفر وأن يقيموا عليه حد الردة. أما أنت هنا ماذا تفعل؟ لو أنك حكمت على تارك صلاة بعينه بأنه كفر كفر ملة، الكفر الذي يخرجه من الملة، فهل تستطيع أن تقيم عليه حد الردة؟ أو هل تستطيع أن تفعل معه شيئا مما ينبني على الكفر من أحكام كالتي أشرنا إليها بأن تفرق بينه وبين زوجه وبينه وبين أولاده، وإذا مات لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أحد من المسلمين؟ أنت لا تستطيع أن تفعل من هذا شيئا. وكل هذه الأحكام التي ينبني عليها التفريق بين الرجل وزوجه وعدم أكل ذبيحته وأنه إذا مات أنت لا تصلي عليه ولا تشيع جنازته إلى آخر الأحكام، إنما كل هذا هذا بعد استتابة وإقامة حجة. الاستتابة يؤتى فيها بتارك الصلاة، يقال له تصلي وإلا قتلناك، فإن صلى ولو أتى بأفعال الصلاة الظاهرية حكمنا له بالإسلام، وله ما لنا وعليه ما علينا. وإن لم يصلي جيء به لإقامة الحجة عليه، لم لا تصلي حتى ينظر في أمره، ولديه شبهة وقرت في ذهنه، كأن يكون مثلا مبتلى بمرض، رأى أن ابتلاءه بهذا المرض يحول بينه وبين الصلاة. ألست ترى رجلا قد أصيب بسلس بول أو بانفلات بطن أو انطلاق ريح أو أصيب بمرض من الأمراض فيترك الصلاة زعما منه أنه يباح له ترك الصلاة، فيقيس نفسه على من مرض فأفطر في رمضان حتى تبين له لا، أنت مريض تصلي مع قيام العذر، إن لم تستطع الوضوء فالتيمم، وإن لم تستطع الوضوء ولا التيمم تصلي صلاة فاقد الطهورين، وتقول له إن لم تستطع أن تصلي قائما صليت جالسا، وإن لم تستطع جالسا صليت نائما، تومئ إيمان برأسك، فإن لم تستطع أن تومئ برأسك ولا أن تشير بإصبعك فأجري أعمال الصلاة على قلبك، إن لم تستطع أن تستقبل القبلة سقطت القبلة عنك. إذا كنت معذورا فأنت كمن هو معذور بسلس البول أو انفلات الريح، تقول له تتوضأ لكل صلاة وتصلي مع قيام العذر، فإن عجبت فالتيمم، فإن عجبت فصلاة فاقد الطهورين كما أشرنا قبله، تبين له هذا. أو لعله يكون مسلما لكنه عاش في بادية أو نشأ في ريف أو نحو هذا، فأنت ترفع عنه هذا العذر. أو لعل الرجل يكون بعقله بأسا أو يصاب بنوبة من الصرع، أو لعله جن به جنون جزئي، أو قد تأتيه نوبات من الصرع في أوقات الصلاة لأنه أصابه صرع جني يحول بينه وبين الصلاة، كلما أراد الصلاة منعه منها لأنه جن مارد كافر. أو لعله فأنت ترفع عنه كل عذر وترد على كل شبهة وتنصب كل دليل، ثم بعد كل هذا تقول له، والكلام هنا الذين يقولون هم أهل العلم الذين خصصوا لهذا الأمر، يقولون له تصلي وإلا قتلناك. فإن اختار الصلاة فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وإن أبى أن يصلي اقتيد لإقامة الحج عليه حتى يرى السيف والنطع، فيقال له تصلي وإلا قتلناك، وهو يرى بارقة السيف على رأسه، فبالله إن اختار الصلاة فهو مسلم، وإن اختار القتل علمنا جحوده لتلك الفريضة فهو كافر مرتد يقتل ردة لا حدا، يقتل ردة لا حدا، لأن امرؤا يختار القتل على الصلاة علم منه أنه جاحدها وأنه منكرها بعد كل هذه الأمور التي ذكرناها. نعم، فهذا عند التعيين هو الذي تحكم عليه، أي تحكم على المعين بعد استتابة وإقامة حجة. أما قبل الاستتابة وإقامة الحجة فبماذا تحكم عليه؟ كافر كفرا عمليا لا يخرجه من الملة، لأننا قصرنا في إقامة الحجة عليه، فضلا عن واجب الدعوة الذي يجب أن نقوم معه به. فإننا ننظر إلى جزئية أخيرة في المسألة من حيث تارك الصلاة بعد الحكم عليه بالكفر وأنه كفر عملي، لو لم نستتبه ولو لم نقم الحجة عليه حتى مات فما حكمه عند الله؟ أيكون كافرا أم لا؟ أنت سمعت الأدلة والخلاصة فيها أن تارك الصلاة يحمل شعبة إيمان هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويحمل شعبة كفر هي ترك الصلاة، فهل يتفقان؟ هذا سر المسألة. هل تنفعه لا إله إلا الله مع تركه الصلاة، أم أنها شرط لازم من شروطها؟ في الحقيقة عندنا دليلان، دليل يشير إلى أن لا إله إلا الله قد تنفعه يوما ما حين يخرج بها من النار، في مثل حديث الشفاعة المطول في صحيح مسلم، وفيه بعد شفاعة النبيين والشهداء والعلماء والملائكة والصالحين، يقول الله عز وجل: شفع النبيون وشفع العلماء والشهداء والصالحون ولم تبق إلا شفاعة أرحم الراحمين. فيخرج منها قوما صاروا كالحمم، لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه. وفي رواية أخرى يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله يوما ما. فمن نظر إلى هذه الأحاديث قال: لعل لا إله إلا الله تنفعه وتفرق بينه وبين من سواه من أهل الكفر، أهل التكذيب الذين لم يقولوا لا إله إلا الله أصلا. وهناك قول يذكر وهو أيضا له أهميته، بين النبي عليه الصلاة والسلام فيه في أحاديث كثيرة، منها أول ما فرض علينا الصلاة آخر ما يضيع من الدين الصلاة، فإن ضاعت ضاع الدين كله، ومعناه أن رجلا ضيع صلاته فقد ضيع دينه، فلا تنفعه لا إله إلا الله التي قالها. وأيضا من حافظ على الصلاة فقد حافظ على دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وأبلغ من هذا وأفرح منه قوله عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت ردت عليه وسائر عمله. فلا ترجى النجاة لتارك الصلاة والعياذ بالله. فها أنت قد سمعت عرضا مختصرا وليس مستفيضا في بيان فهم العلماء للأدلة التي ذكرت في حكم تارك الصلاة، ولنا أن ننقل كلامهم وأن نتأدب بأدبهم وأن لا نختلف في الأمر اختلافا يمزق الأمة إربا ويحول جهود الدعاة إلى قضية يتمنى أعداء الإسلام أن ننشغل بها طويلا. وعلينا عباد الله ألا نتألى على الله وأن ننظر فيما هو واجب علينا من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله التي هي سبب خيرية هذه الأمة، قبل أن ننظر في مسألة اختلف عليها لم يكلفنا الله عز وجل بأن نحكم فيها حكما على التعيين، وإن كنت قد علمت الحكم على العموم من باب توضيح القضايا وتصحيح المفاهيم، لأن القضية قضية إيمان وكفر، وقد رأيت الخطورة في من كفر مؤمنا أو حكم بالإيمان لكافر. ومن هنا جاءت حساسية المسألة وصعوبة تلك القضية. لذلك عباد الله أردت أن أعرض على حضراتكم القضية بصورة معينة من أجل أن تروا وجها من وجوه اختلاف العلماء التي نتقبلها على العين والرأس، لأنه اختلاف انبنى على علم لا على هوى، ولأنه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، ولأنه من نوع الاختلاف المحمود لا المذموم. ومن ثم فيجب أن نفهم فقه الخلاف وأدب الخلاف، وألا نتسرع في الأحكام، وألا نتطاول على الملك العلام، وألا نسأل عليه، فإنا نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر للمسيئين والمذنبين والمقصرين والمطيعين وسائر أمة محمد أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اغفر الذنوب واستر العيوب، فرج الكروب يا علام الغيوب. اللهم وحد صفوفنا واجمع كلمتنا وارفع رايتنا وانصرنا على اعدائنا. ألف اللهم بين قلوبنا وادم المحبة بيننا وانزل السكينة علينا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور. يا عزيز يا غفور يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا الى احد من الناس. اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك. اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الاخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.